اللهم فاكتبنا فيها من عتقائك من النار، اللهم فاكتبنا فيها من عتقائك من النار، اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار، ووالدينا وولاة أمرنا وعلمائنا ومن له حق علينا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم كما مننت علينا ببلوغ هذه العشر فأعنا فيها على الصيام والقيام، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فيكتب له عظيم المثوبة والأجر، ويمحى عنه كل ذنب ووزر. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير هذا العشر، من خيرها ونورها ورزقها وبركتها وهداها ونفحاتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها عشر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، وعشر ذل وهزيمة لأعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد رائدة في كل خير يا ذا الجلال والإكرام. اجعلها للتوحيد والسنة دارا، وللحق والخير والأمن والسلام منارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خص بالتوفيق والتأييد إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللهم وفقهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجهم في فلسطين، اللهم أنجهم في فلسطين، اللهم أنجهم في فلسطين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين المحتلين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد إمام الحنفاء وسيد الأصفياء، وعلى آله الشرفاء وصحبه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء.